إما بجحود لما دلت عليه أو باستكبار عما استلزمتاه، ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثاني يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه. خط تحت هذا الكلام، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد. ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبده وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، اللي هو شهادة إيش؟ محمد رسول الله. ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه، فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا، ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا. فاثبت أيها العبد المريد ونجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتالك مع الهالكين. فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999. نسأل الله السلام والعافية. فالناجي حينئذ 1 من 1000، فاغتنم أن تكون من تلك الأحاد، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهاد. واعتصم أي استمسك بالعروة أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين، الوثقة تأنيث الأوثق التي لا تنفصم لا تنقطع. وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقة، وذلك واضح في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها والله سميع عليم. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية. إذن ركن الشهادتين أيها الإخوة هما أساس بنيان هذا الدين كله. لا يقبل الله من أحد أي عمل من أعمال العبادة إلا إذا تقبل منه الركن الأول وهو الشهادتان. فالشهادة الأولى إفراد الله بالعبادة، والشهادة الثانية معرفة الطريق الموصل إليه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة تلاحظون جناية علم الكلام والفلسفة على أجيال كثيرة من أبناء المسلمين الذين لا يفقهون ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرفها كفار قريش. هذه الكارثة أن يكون كفار قريش عباد الأصنام أعلم وأدرى بمدلول لا إله إلا الله، وكثير ممن ينتسب للإسلام من هذه الملة لا يعرف ما عرف كفار قريش. فأما الأجيال التي غزتها الفلسفة وعلم الكلام فلا، لو سألت أي واحد منهم مع أن بعضهم ينال الشهادات الكبيرة أنه لا يعلم من معنى لا إله إلا الله إلا أنه لا موجود أو لا خالق إلا الله. أما كفار قريش فكانوا من العقل والدهاء بحيث أدركوا أن معنى لا إله إلا الله الانخلاع من كل معبود أو متبوع أو مطاع غير الله، وحصر الطاعة والاتباع والانقياد لرب العباد سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من هنا رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ولو أنهم أدركوا أنها مجرد كلمة تقال أو أنه لا خالق إلا الله. والآيات الأخرى قالت عنهم أن يقول ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش. فهل لما قالت كفار قريش أنه لا خالق إلا الله، أو حين استغاثت في البحر فأنجاها الله، هل خرجت من الكفر إلى الإسلام أم بقيت على كفرها؟ بقيت على كفرها ولم ينفعها أنه لا خالق إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني هناك معبود بباطل وهي الآلهة المزيفة، أما الذي لا يعبد بحق فهو واحد وهو الله جل جلاله. والطريق إلى هذا الإله الحق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يلتمس أن يصل إلى الله من طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسب جهنم. حجب الله قبول أي إيمان في هذا الكون بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ألا يدخل في دائرة الإسلام إلا عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الركن الثاني الصلاة، وثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها، وثالثا تأدية الزكاة إعطاؤها على وجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمها بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا. قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف بعد ماذا قال، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم الحديث. ونذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها ثم نذكر ما يتأثر من نصوص الزكاة والله المستعان. فضل الصلاة، اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب خط تحت هذا الكلام والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه. هذه هي الصلاة التي إذا صلاها الإنسان فعلا فقد جمع هذه الأنواع من العبادة العظيمة. لاحظ نعيدها للمرة الثانية أن الصلاة اشتملت على أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه. وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. لاحظ أن الشيخ حافظ رحمه الله يبين لك ما هو فقه مسألة الصلاة حتى تعرف تستحضر هذه المعاني لما تصلي. وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك، هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية، والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. وهذا كلام صحيح، يعني لذلك لماذا جعلت الصلاة عماد الدين؟ لأنها شملت هذا الخير العظيم كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللي صلاتكم إلى وين؟ إلى بيت المقدس. وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية، فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد عشر من البعثة

وقد قدمنا في الشروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما في غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنها. وقد بسط الحافظ ابن القيم في الصلاة في كتاب الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا فليراجع. الذي أريد أقوله هنا أن ابن القيم رحمه الله وقبله الشيخ الإسلام ابن تيمية، لمن وهم يناقشون من قالوا إن من تركها كسرا وتهاونا أنه لا يكفر، الشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم أزاحوا الإشكال في هذه القضية. أنتم تقولون من قال نكسر إنه لا يكفر، طيب إحنا بنجيبه ونقول له ترى بنعطيك 3 أيام مهلة، إن صليت ولا ضربنا رقبتك بالسيف. السؤال، رجل يعرف إنه إن لم يصلي ولو نفاقا ولو رياء صلى، لأن ما لنا إلا الظهر، رجل يقال له إما ترى معك مهلة 3 أيام إما صليت جزينا رقبتك بالسيف ثم لم يصلي، أيحمل هذا أو يقول من له ذرة عقل أن هذا تهاونا وكسلا؟ ها شغفاف ما يمكن يحمل هذا، ما لأن الكسلان إذا سمع هذا إيش بيسوي؟ بيصلي، بيقوم بيتوضأ وبيصلي بيقول أعوذ بالله من الشيطان ولو رياء ونفاقا أمام الناس لتسلم رقبتها. في المنافقين يظهرون الإسلام وهم في باطنهم كفار. أما رجل يعطى مهلة 3 أيام ويخبر بالعقوبة ثم لا يصلي فلا يحمل ذلك إلا على أنه كافر كفر بواح. وهذا الذي حل أساس الإشكال. فإن النووي رحمه الله كما نقل كلام أهل العلم بقيت القضية معلقة. طيب وكسرا وتهاونا كيف نشيل هذا الكسر؟ نشيل هذا الكسر أن الحاكم المسلم يأتي بهذا التارك للصلاة ويعطيه مهلة إن لم تصلي خلال 3 أيام وإلا قطعنا عنقك، فإن صلى فيترك سبيله وإن لم يصلي فيقتل ولا يقتل إلا كافرا، وليس هنا مسألة كسر أو تهاون. الركن الثالث الزكاة. وأما الزكاة فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها وما يتعلق بها على انفرادها، قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك زكر لهم والله سميع عليم، وقوله في صفات عباد المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله تعالى في ذم الكفار وعيدهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا وقد فسرت بها، وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقة والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى على في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها بنار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة نسأل الله العافية حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله في الإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولها أو أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء تنطح بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله. وفي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبر ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطعه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماع ولا مكسورة القرن الحديث. شوف يا أخواني كيف العقوبة، جعل الله العقوبة من جزاء العمل الذي منع الزكاة فيه، جعلها هي مصدر عذابه. وفيه ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. ما هو شجاع الأقرع؟ الثعبان. يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغته. وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثير له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم ترى ولا يحسب الذين يبخلون الآية. وفيه عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال، وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا أبي نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصوص فيها كثيرة وفي ما تقدم كفاية. وأقول يا أخوة في قضية الزكاة إن من طوام الأمة اليوم هي منع الزكاة، ولو أخرج تجار المسلمين زكواتهم لما بقي من المسلمين فقير على وجه الأرض. ونسأل الله السلامة والعافية، آثار منع الزكاة موجود في المجتمع، ولهذا ولولا البهائم لم يمطر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفو، لذلك يحرص الإنسان يا إخوة ويبلغ. ومثل هذه النصوص إذا له من الأقارب من الأصدقاء من الجلوس من الجلساء في خطبة جمعة في غيرها، مثل هذه النصوص يا إخوة في مسألة بين الفينة والأخرى لازم أن يذكر بها الناس، لا بد أن يذكر بها الناس. هذه المعاني اللي ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله لمعاني الصلاة جيدا يأخذها طلبة العلم لطلابهم في المدارس والجامعات وخطب الجمعة لتفقيه الناس حتى ما تصبح الصلاة حركات كذا خاوية من الروح، يبين ما هي العبادات اللي اشتملت عليها الزكاة. انقل ما ذكرها الشيخ حافظ اسمعها الناس، فان ما قرأت ترى ليس الناس كلهم قرأوا. ايضا الشبيبة لما يتربون على فقه اركان الاسلام، وش اركان الاسلام، لما يعرفونها يقبلون على هذا التدين برهبة وبعلم. ايضا اصحاب الاموال يا اخوة، انتم ترون الدنيا انفتحت على الناس، انفتحت على الناس، تذكير الناس بالنصوص هذا اللي ذكرها الشيخ حافظ وغيره في أمور الزكاة والوعيد والعقاب الذي يعني يسلطه الله تبارك وتعالى على يوم القيامة على أصحاب هذه الأموال الذين لم يزكوا أموالهم. الناس بحاجة إلى هذا، والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا بد من الذكرى. قال الشيخ رحمه الله حكم مانع الزكاة، وأما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة، وإن كان مقرا بوجوبها. وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قاله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله